إديسون سعادة تقدم نصره في خاطر فريد حسين والميرامار فامي حفصي صبري صبري ما تقطع عينيا لاباس فرج ربي تعيشي لاباس زيدي صبري تقطع عيني ياقاس يجيب لك ربي واحد ولد الناس صبري ما تقطع عيني ياقاس يجيب لك ربي واحد ولد الناس واحد ولد الناس.